هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم إذا اشتدت الريح عسل الماء، فماذا تفهمون؟ قد يظن البعض أن كلمة عسل الماء تعني اتخذ الماء طعم العسل، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أننا إذا قلنا عسل الماء فإننا نعني تحرك واضطرب. وعلى هذا فحين قلت لكم إذا اشتدت الريح عسل الماء، فإنني أعني إذا اشتدت الريح تحرك الماء واضطرب وزادت أمواج البحار والأنهار. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.